بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب التفسير ترجمة 23. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى قوله عذاب أليم. عفية يعني ترك، ترك يعني من الدية شيء، فمن عفية له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء أي بإحسان. قال الإمام البخاري: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى: هذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد. أنه يتنازل عن القود، يعني هو يقتل به، يعني من قتل عمدا يعني هو يقتل به الحر بالحر والعبد بالعبد، ولكن يعني لو قبل الدية فهذا نوع من العفو، فيقول فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. أن لا يجب القود، وإن من حق أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يعفوا حتى عن قبول الدية. مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني قتل بعد قبول الدية، يقبل الدية وإن يقتل القاتل. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم، حميد الطويل، أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر السهمية قال حدثنا حميد عن أنس أن ربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، أنها تعفو، يعني أن السن بالسن، يعني تكسر ثنيتها كما كسرت ثنية الجارية، فأبوا فعرضوا الأرش، أنهم يدفعوا مقابل، يعني بدل السن يدفعوا مبلغ يعني من المال، فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله الخصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. أن هذا أقسم لها لا تكسر ثنيتها، مع أن الحكم الخصاص، وكانوا رافضين أخذ الأرش يعني مقابل يعني كسر السنة، فتنازلوا وقبلوا الأرش، فلم تكسر ثنية الربيع. وطبعا أنس بن النضر يعني استشهد في غزوة أحد في القصة المشهورة. قول باب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. الآية كذا لأبي ذر، وساق غيره الآية إلى قوله أليم. عمرو هو ابن دينار، قوله كان في بني إسرائيل القصاص، سيأتي شرحه في كتاب الديات، لأن هذا الموضع كتاب الديات أليق به. قوله: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص. هكذا أورده مختصرا، وساقه في الصلح بهذا الإسناد مطولا، وسيأتي في الديات أيضا باختصار. ثم أورده من وجه آخر عن حميد وسيأتي شرحه في تفسير سورة المائدة إن شاء الله تعالى. وقوله كتاب الله القصاص بالرفع فيهما، كتاب الله القصاص على أنه مبتدأ وخبر، وبالنصب فيهما على أن الأول إغراء، كتاب الله القصاص وبالنصب فيهما على أن الأول إغراء والثاني بدل، فالقصاص بدل من إيه؟ كتاب الله. ويجوز في الثاني الرفع، كتاب الله القصاص على أنه مبتدأ محذوف الخبر، أي اتبعوا كتاب الله ففيه القصاص. قال الخطبي في قولي فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف إلى آخره، يحتاج إلى تفسير لأن العفو يقتضي إسقاط الطلب، فما هو الاتباع؟ وأجاب بأن العفو الآية محمولة على العفو على الدية، فيتجه حينئذ المطالبة بها، ويدخل فيه بعض مستحق الخصاص، فإنه يسقط وينتقل الحق من لم يعفو إلى الدية فيطالب بحصته. يعني طبعا هو عفي لهم بدل أن يقتل يدفع الدية، فهذا أخف من القتل. الأمر الثاني أنه يعفى عن جزء من الإيمان من الدية، لأنه قال فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، في شيء هيدفع. باب يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عاشوراء يصوم أهل الجاهلية، كان عاشوراء يصوم أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال من شاء صامه ومن شاء لم يصمه، بالنسبة للعاشوراء لما فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر لما وجدهم يصومون عاشوراء، يعني سأل عن سبب صيام اليهود ليوم عاشوراء، فقالوا هذا يوم نجى الله موسى فيه من فرعون، فقال نحن أحق موسى منهم وأمر بصيامه. ثم لما فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة قال من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. وبقى يعني سنة. ثم قال إن حييت الأقابل في آخر سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصومن التاسع لمخالفة أهل الكتاب. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء أفطر. قال الإمام البخاري حدثني محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود أن الإسناد كوفي قال دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال اليوم عاشوراء، فقال كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك فدن فكل، وترك الإجاب مش ترك الإيه، قال من شاء صام من شاء أفطر. قال حدثنا محمد بن المثنى، ولكن طبعا رغي في صيام يوم عاشوراء، أن يسألهم قال من صام يعني يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصام يوم عاشوراء يعني فهو تكفير أي سنة يعني من الذنوب. فطبعا الإنسان يحرص على صيام يوم عاشوراء، والسنة أيضا أن يضم تسعة إلى عاشوراء يعني مخالفة المشركين. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. قول باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أما قوله كتب فمعناه فرض، دي من ألفاظ الإجاب، زي كتاب الله عليكم كتب كتب وأوجب وفرض، والمراد بالمكتوب فيه اللوح المحفوظ، كتب عليكم في اللوح المحفوظ. وأما قوله كما فاختلف التشبيه الذي دلت عليه الكاف، هل هو على الحقيقة فيكون صيام رمضان قد كتب علينا من قبلنا، أو المراد مطلق الصيام دون وقته وقدره. وفيه قولان، وورد في أول حديث مرفوع عن ابن عمر أورده ابن أبي حاتم بإسناد فيه مجهول، ولفظه صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. وبهذا قال الحسن البصري والسدي، ولو شاهد آخر أخرجه الترمذي من طريق معقل أن السبب هو من المخضرمين، مخضرم هو شاهد العصرين، يعني عصر ما قبل النبوة وعصر النبوة، وبيطلق على من لم يتشرف بالصحبة وإن عاصر النبوة، يعني أنه هو كن أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتشرف بلفظ الصحبة، لأن الصحابي من رأى أو من لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فقد يكون رأى ولكنه لم زي كعب الأحبار لم يتشرف بالإسلام في حال رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولم تثبت له صحبة ونحو عن الشعبي وقتادة. والقول الثاني أن التشبيه واقع على نفس الصوم، وقول جمهور وأسند ابن أبي حاتم والطبري عن معاذ وابن مسعود وغيرهما في الصحابة والتابعين وزاد الضحاك، ولم يزل الصوم مشروعا من زمن نوح. وفي قوله لعلكم تتقون إشارة إلى أن من قبلنا كان فرض الصوم عليهم من قبيل الأصار والأثقال التي كلفوا بها، وأما هذه الأمة فتكليفها بالصوم ليكون سببا لاتقاء المعاصي وحائلا بينهم وبينها. فعلى هذا المفعول المحذوف يقدر بالمعاصي أو بالمنهيات، تتقون المعاصي، وطبعا تقوى الله تشمل ترك المعاصي، ولكن تضيق على أن هي مجرد ترك المعاصي فليست هذه التقوى الكاملة، يعني فعل المأمور وترك المحظور. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث، أحدها حديث ابن عمر وقد تقدم في كتاب الصيام من وجه آخر مع شرحه، ثانيا حديث عائشة أورده من وجهين عن عروة عنها وقد تقدم شرحه كذلك، ثالثها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قول حدثني محمود وابن غيلان، وثبت كذلك في رواية كذا قال أبو علي الجياني، وقد وقع في نسخة الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني قال حدثنا محمد بدل محمود. وقد ذكر الكلابذي أن البخاري روى عن محمود بن غيلان وعن محمد وهو ابن يحيى الذهلي، وكان دائما لا ينسبه، يقول حدثنا محمد ولا ينسبه لما حدث يعني بينهما في مسألة خلق القرآن. يقول هو ابن يحيى الذهلي عن عبيد الله بن موسى قال أبو علي الجياني، لكن هنا الاعتماد على ما قال الجماعة عن محمود بن غيلان المروزي، المروزي مش عن محمد، حدثني محمد ف يعني هو محمود بن غيلان ما دام يعني ثبتت الرواية، فالقول بأنه محمد يعني مخالف لقول الجماعة يعني، والوهم الواحد أقرب يعني. قوله عن عبد الله بن مسعود قوله قال دخل عليه الأشعث وهو يطعم أي يأكل، في رواية مسلم من وجه آخر عن إسرائيل بسندين مذكور إلى علقمة قال دخل أشعث بن قيس على ابن سعود وهو يأكل، وظاهر في أن علقمة حضر القصة، ويحتمل أن يكون لم يحضرها وحملها عن ابن مسعود كما دل عليه سياق رواية الباب. ولمسلم أيضا من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال دخل أشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدى قوله فقال يوم عاشوراء، كذا وقع مختصرا وتمام في رواية مسلم بلفظ فقال أي الأشعث يا أبا عبد الرحمن، ويكون نية ابن مسعود، وأوضح من ذلك رواية عبد الرحمن ابن يزيد المذكورة فقال أي ابن مسعود يا أبا محمد، ويكون نية الأشعث أدنوا إلى الغداء فقال أوليس اليوم عاشوراء، قوله كان يصوم قبل أن ينزل رمضان في رواية عبد الرحمن بن يزيد، إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان. وكما ذكرنا أن صيام عاشوراء يعني مر بمراحل، كان واجبا أولا ثم يعني سقط الوجوب وكان هناك تخيير، وإن رغب في صيامه بل رغب أيضا في صيام يوم تسعاء يعني مخالفة لأهل الكتاب. قوله فلما نزل رمضان ترك، زاد مسلم في روايته فإن كنت مفطرا فاطعم، وللنسائي من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله كنا نصوم عاشوراء فلما نزل رمضان لم نؤمر به ولم ننهى عنه وكنا نفعله، يعني كانوا يصومون أيضا. ولمسلم من حديث جابر بن سمرة نحو هذه الرواية، واستدل بهذا الحديث أن صيام عاشوراء كان مفترضا قبل أن ينزل فرض رمضان ثم نسخ. وقد تقدم القول فيه مبسوطا في أواخر كتاب الصيام، وإراد هذا الحديث في هذه الترجمة يشعر بأن المصنف كان يميل إلى ترجيح القول الثاني. ووجه أن رمضان لو كان مشروعا قبلنا لصامه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصم عاشوراء أولا، وظاهر أن صيامه عاشوراء ما كان إلا عن توقيف، ولا يضرنا في هذه المسألة اختلافهم هل كان صومه فرضا أو نفلا. توقيف يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال عطاء يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى، وقال حسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. فالمريض مرض لا يرجى برؤه أو كبير السن فيطعم، لأن ما فيش أمل هو يعني يقضي يعني. ولكن الحامل والمرضع والمريض يعني يخضون يعني. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح، طبعا إسحاق بن راهوية، قال حدثنا قال أخبرنا روح قال حدثنا زكرياء ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة، والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. قول باب قول الله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر إلى قوله إن كنتم تعلمون، ساق الآية كلها وانتصب أياما بفعل مقدر يدل عليه سياق الكلام كصوموا أو صاموا. والزمخشري في إعرابي كلام متعقب ليس هذا موضعه. قال وقال عطاء يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى، وصله عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء من أي وجع أفطر في رمضان؟ قال من المرض كله. قلت يصوم فإذا غلب عليه أفطر. قال نعم. والبخاري في هذا الأثر قصة مع شيخي إسحاق بن راهوي ذكرتها في ترجمة البخاري من تغليق التعليق. وقد اختلف السلف في الحد الذي إذا وجده المكلف جاز له الفطر، والذي عليه الجمهور أنه المرض الذي يبيح له التيمم مع وجود الماء، وهو ما إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم أو على عضو من أعضائه أو زيادة في المرض الذي بدأ به أو تماديه. وعلى ابن سيرين متى حصل الإنسان حال يستحق بها اسم المرض فله الفطر، وهو نحو قول عطاء. وعن الحسن النخعي إذا لم يقدر على الصلاة قائما يفطر. قول وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان، كذا وقع لأبي ذر والأصيلي بلفظ أو الحامل ولغيرهما والحامل بالواو وهو أظهر. وأما أثر الحسن فوصله عبد بن حميد من طريق يونس بن حميد عن الحسن هو البصري قال المرضع إذا خافت على ولدها أفطرت وأطعمت، والحامل إذا خافت على نفسها أفطرت وخضت، وهي بمنزلة المريض. ومن طريق قتادة عن الحسن تفطران وتقضيان. وأما قول إبراهيم النخعي فأصله عبد بن حميد أيضا من طريق أبي معشر عن النخعي قال الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وقضتا صوما. طبعا لو هي حامل وإن صارت مرضع ولم تتمكن من يعني من الصيام حتى أتى رمضان المقبل يبقى تطعم، يعني لأن استمر بها الأمر، يعني كانت معذورة بالحمل وثم بالرضاع فتطعم يعني كل يوم مسكينا. قوله أما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بن مالك بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وروى عبد بن حميد من طريق النضر بن أنس عن أنس أنه أفطر في رمضان وكان قد كبر فأطعم مسكينا كل يوم. ورويناه في فوائد محمد بن هشام بن ملاس عن مروان عن معاوية عن حميد قال ضعف أنس عن صوم عام توفي، فسألت ابن عمر ابنه عمر بن أنس أطاق الصوم؟ قال لا، فلما عرف أنه لا يطيق القضاء أمر بجفان من خبز ولحم فأطعم العدة أو أكثر لو عدد الأيام. تنبيه قوله فقد أطعم الفاء جواب للدليل الدال على جواز الفطر تقدير الكلام. أما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فإنه يجوز له أن يفطر ويطعم فقد أطعم إلى آخره. وقوله كبر أو كبر بفتح الكاف وكسر الموحدة اللي هي الباء أي أسن، وكان أنس حينئذ في عشر المائة كما تقدم وتجاوز المائة بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم التنبيه عليه قريبا. قوله قراءة العامة يطيقونه في قراءة يطوقونه، يعني من أطاق يطيق، وسأذكر ما خالف ذلك في الذي بعده. قول حدثني إسحاق بن رهوي وروح وابن عبادة قالوا أنه سمع ابن عباس يقول في رواية كشميني يقرأ قوله يطوقونه بفتح الطاء وتشديد الواو مبنيا للمفعول مخفف الطاء من طوق، يطوقونه أوله بوزن قطع قطع، وهذه قراءة ابن مسعود أيضا وقد وقع عند النسائي من طريق ابن أبي نجيح عن عمرو بن دينار يطوقونه يكلفونه أو يعني يصومون بعنة ومشقة، يعني زي اللي وقف قدام الفرن مثلا اللي شغال في الفرن الخباز يعني صعب عليه للصيام يعني ومحتاج لهذا العمل والناس محتاجون لهذا العمل منه أيضا، فيمكن أن يطعم لأنه يكون الصيام في مشقة شديدة عليه، وبذلك لا تكون الآية منسوخة يعني. وتفسير حسن أي يكلفون إطاقته. قول الطعام مسكين زاد في رواية النسائي واحد، وقوله فمن تطوع خيرا زاد في رواية النسائي فزاد مسكينا آخر. قوله قال ابن عباس ليست بمنسوخة والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، هذا مذهب ابن عباس وخلفه الأكثر في هذا الحديث الذي بعده ما يدل على أنها منسوخة، وهذه القراءة تضعف أو تضعف تأويل من زعم أن لا محذوفة من القراءة المشهورة وأن المعنى وعلى الذين لا يطيقونه فدية، وأن قول الشاعر فقلت يمين الله أبرح قاعدا أي لا أبرح قاعدا، ورد بدلالة القسم على النفي بخلاف الآية. ويثبت هذا التأويل أن الأكثر على أن الضمير في قوله يطيقونه للصيام فيصير تقدير الكلام الذين يطيقون الصيام فدية، والفدية لا تجب على المطيق إنما تجب على غيره، والجواب على ذلك أن في الكلام حذفا تقديره على الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية، فهو القول أنهم إن, إن, إن كان يمكن إنسان يعني يطعم ويفطر ثم نسخت بقوله تعالى بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصومه، يكون هذا الايه، وده قول الجمهور يعني. ولكن قول ابن عباس لما قال يطوقونه يعني يصومونه بمشقة شديدة كما ذكرنا، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة واللي بيعمل عمل صعب عليه الصيام يمكن أن إيه أن يطعم وتكون بذلك غير منسوخة. يقول: على الذين يطيقون الصيام فدية، والفدية لا تجب على المطيق وإنما تجب عن غيره. والجواب على ذلك أن في الكلام حذفا تقديره على الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية، وكان هذا في أول الأمر عند الأكثر، ثم نسخ وصلت الفدية للعاجز إذا أفطر. وقد تقدم في الصيام حديث ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد لما نزل رمضان شق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصيام ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها: وأن تصوموا خير لكم. وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ، لأنه جعل فدية على من تكلف الصوم هو لا يقدر عليه فيفطر ويكفر، وهذا الحكم باق. وفي الحديث حجة لقول الشافعي ومن وفقه أن الشيخ الكبير ومن ذكر معه إذا شق عليهم الصوم فأفطروا فعليهم الفدية، خلافا لمالك ومن وافقه. واختلف في الحامل والمرضع، من أفطر لكبر ثم قوع القضاء بعد، فقال الشافعي وأحمد يخضون ويطعمون، وقال أوزعي والكوفيون لا إطعام. يعني الجمع بين الإطعام والقضاء يعني بعيد، يعني لأن الإطعام مكان القضاء، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.